عقيدة عقيدة اضحى كده ويعلم يا رب الغيب صدف بأنه عادي يتكلم عن الحس وإذا صدف بأنه صارم على تشريع المفرد فلا بد أن يكون هذا حلي. يبقى بالتالي على ذلك أن هناك أن وصف الله تعالى وإثبات الحلم وإثبات القدرة لجانب سبحانه وتعالى إن أردت الضرورة ماذا؟ الحياة. وهذا لا الله الحمد يصبر سبحانه وتعالى الحياة بعد توفيق العلم وفي الصورة فإن هذا واصل إلى الحياة الجنة والنظر في صورة الحياة في ذلك ينسب الهدف إلى تطوير الكلام في تطوير الحياة. في صورة الحياة لله سبحانه وتعالى بناء على وصف الله سبحانه وتعالى بالعلم والصورة ووصف الله سبحانه وتعالى بالعلم والصورة هذا لا يحتاج إلى نظر إلى الجنة. فالجماعة من هذا ما تعرفه بالضرورة بمطلوب المقارنة لو انت اتكلمتها ما يعملوا بالضبط لماذا؟ بالفعل قبل الله. فانه كان يعبد جميعا بصيرا وان لا يراه من الكتاب بمعنى هذا يوجد كان يجب عليه او يجب عليه ان تنفع عموما اصلا لا تسمع على الاصل ولا تصدق فلا بد ان تكون اياه ماذا سميع بصير لا معروف وان لا سمع على الحال عليه كلام ومعه جوف ومعه يلزمه يسمع الاصل فبالتالي يلزمه ما انزل به هؤلاء من كونهم يعبدون اصلا لا تسمع ولا تسمع تمام؟ فإن قيل إنما أريد به العلم يعني لا هذا الكلام أعرضنا في بعض الأخبار قبل العلم الله سبحانه وتعالى موصول بالسمع موصول بالبصر إن وعصول البصر وكنت ربما خلفت الإيمان والدليل رحمه الله في إيرانيين هذه الأدلة يضطرد أن هناك من تعثر عليه كذا إن كنا كذا كنا كذا إن كنا كذا كنا كذا حتى يكون الدليل القوي جدا مستقيما سليما لا بصر فيه لأي أي وجه قد يقول البعض يقول نحن نقول ان الله سبحانه وتعالى سميع بصير بمعنى انه مخصوص بصفه العلم يبقى معنى السمع على راس المعصر المراد جمع المطر ماذا العلم وبالتالي قلنا ان الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم فبالتالي وصفه بالعلم لانه ماذا سميع بصير قلنا انما تصرف الله الشرع عن موضوعاتنا المفهومه السابقه الى الاسفل اذا كان لتاكيد تقليلنا على الموضوع ولا في حاله لكونه سميعا بصيرا بل يجب ان يكون كذلك فلا معنى للتحكم بامكان ماذا يمر اصل لغه هذا الاجماع من القران عرض الله سبحانه وتعالى موصوف بماذا بالسمع والبصر فالأخاط الأول الذي وجهه الإمام الغزالي لمعترض ربما اعترضوا على هذا لأننا نعني السمع والبصر ماذا؟ مفهوم العلم. يبقى الله سبحانه وتعالى سميع بصير بمعنى أنه مفهوم العلم. فقد الإمام الغزالي رد على هذا بأن صرف معنى السمع والبصر إلى العلم لا يكون إلا من خلال الشرع. يعني الصرف الذي يقول بأن الشرع عرف الله بما ماذا؟ العلم ولا بد ان يكون هناك ما يصل قبل النطق او تبيه الكلمه عن معناها المعروف كما جميعا الى معنى خاص ولا يوجد ما يصل هذا من خلال الشرع ولا يوجد ما يجعل نحن هذا النطق الذي نعرف معناه جميعا الى معنى خاص وبالتالي لا يوجد صار للنطق عن معناه الذي وجع له ولا يوجد مفتون او لا يوجد سجن من الشرع باستعمال هذه اللفظه في غير معناها فبالتالي لا يمكن ان نستعمل السمع والبصر بمعنى هذا العلم فلا بد ان يكون السمع والبصر لهما معنيان ايضا معنى العلم يبقى هذا هو الاتجاه الفطري اقول الشكر رحمه الله عليه فبالتالي انما اريد به العلم قلنا انما تصرف الله الشرع عن موضوعاتنا المفهومه السابقه الى الافعال إذا تأتيه تقليلها على الموضوع يبقى السمع والبصر يسمون المعنى الذي نعرفه وليس حالة في كونه سميعا بصيرا بل يجب أن يكون كذلك فلا معنى للتحكم بإنكار ماذا يمر قبل اللغة في مثل الأمر ماذا يمر قبل اللغة يبقى هل تسمع أو لا هل تسمع على أن المراد من السمع والبصر صفة ثالثة وليس المراد بها ماذا؟ الإعجاب. فيمكن ولو استحالته أنه إن كان تحكمه وبصره حادثا صار محادا للحج وهو محاد وإن كان قدومني فكيف يسمع الله بصرا معلوما؟ الله انظر إلى الشيخ الإمام الغزالي. يبقى بالتالي أقول أن صرف هذه أو هاتان الصفات إلى معنى العلم هذا ماذا؟ منتج. يقول فإن قيل قد استحالته لكم إذا إن كان بل تنحوه وضعه حالته يبقى عندي هنا صفة السمع والبصر إما أن تكون مصدرا أو صفات حادثة فتكون صفات ماذا؟ قد فإذا كانت صفات حادثة فمعنى ذلك جواز تعرض الحوادث بجاه الله سبحانه وتعالى فالأمر المنتفع عندما يحفظ الصفة وعندما فيه النبي فجعلوا لي أوصى الشيخ بقى هل هو معلوم لله سبحانه وتعالى ام لا؟ معلوم لله سبحانه وتعالى. فبعد ان الله سبحانه وتعالى قبل ذلك علم في هذا الوقت الامر تعالى قياسا على علمه تعالى في هذا الوقت الذي على العالم هذا فيما مضى قبله معلش ان العالم كان موجودا قبل ذلك فكيف علم بذلك انه كان موجودا وقع يكون موجودا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كيف علم من الادب بان العالم هذا سيوجد بذلك وهذا العالم في هذا الوقت نحن فيه لا تقل الوجود. يبقى ايه الله سبحانه وتعالى العالم موجودا ويعلم من الادب صوره ولازمه الاسلام وقالوا هذا وان كان الحق الرسول صلى الله عليه وسلم انه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ من وجهة نظري وصور هذا الكلام أرد عليه، من وجهة نظري أن الله سبحانه وتعالى لو علم الكيفيات والفعل، يعني الأشياء الكيفية، فبالتالي هذا التغير يؤدي إلى كونه سبحانه وتعالى متغيرا، وبالتالي الله سبحانه وتعالى لا يعلم هذه الأشياء الكيفية. فعلم الله سبحانه وتعالى على رغم فلاتها وحدود هذا التصوير الذي يمثل الولاء أنه يعلم شيء هذا بإذن كله. ولو سبحانه وتعالى إذا جئنا بمثال التصوير هذا بالضبط يريدون أن يجعل الله سبحانه وتعالى تصوير الدولة كون أن هذا في مكان معين. فقط الدولة جعل من أهالي الناس هل يعلم مثلا عدد القرى والنور والجوع وكذا في البلد؟ هل تعرف أن ماذا على الشيء كذا وكذا وكذا وكذا؟ فبالتالي بما أن الخادم لا يعرف حديث الشيء هذه الشيء، فقياس على ذلك الحق سبحانه وتعالى لا يعرف حديث الشيء، ولكن نعلم الشيء ماذا بعلم كل يعني مثلا أن هناك كذا أو هناك أمر الذي يعطي كذا في كل هذه الأمور، وإن أشياء فيها لماذا لا يعرف. طبعا هذا السبب معارض لما هو ولما هو مستقر عند الماء جيد. الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما بالفرق وما هنا ما بالفرق والبعض وما تسقط من ورقة إلا يعلم. يعني أخذت المعارضة الوضيع أننا في هذه الأمثال هي الأشبه التي يستحرون في بعض الأماكن، ولكن لا يوجد من الناس لا يوجد على وجه الأرض إلا ولو في دنيا. وهذا الأمر إلى كثير جدا من النباتات، ولا شك أنه وقوع الأوراق في أي مكان يأتي كثيرا جدا، بل إن هناك من النباتات ما لا يحصل به تكاثر النباتات أعضاء الصلاة. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يعلم هذه الأوراق في أي مكان، وعندما كان الرجل لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا تعتني في ظلمات الشيء الصغير أن يشاهد في ظلمات الأرض ولا حكم ولا يأتي إلا في كتاب منه. وهم يقولون الأخرين أن يقولوا هذا أن الله سبحانه وتعالى يشاهد هذا بعلم كبير، ولكنه لا يعلم الأشياء المقدرة بهذا الزمان ولا بهذا المكان. بمعنى ماذا؟ الأشياء المقدرة بهذا الزمان الإيمان الغالي مصاب بالرؤية التي تغير المسلم. من العقل المؤذن على الاخلاق العالميه لا يمكن ان يقرر ان هناك اعتراض على صفه من صفات الاخلاق على الامر المعرفه الدين حتى على سبيل الفقر عندنا الناس لا يقول لك معه ضغط المساله الخطا جيده جدا وتوفر على الضغوط التي تفعل حتى قال ليها الفقر وصدر في ماذا كتابة المهمة خاصة التي يعني هي الكل التي يقصد هي بلد ذكر ما تعرضي المسافة الجائية والمسافة الطبيعية وما يتعلق به في المهمة وذكر في هذا الدراسة الجائية ثم بعد ذلك بعد هذه الدراسة المتعمق أخذ في نفس موضوعات البلد فتبدو ونثبت عليه جوارب وعلم من قديم من يكون في حال الجاهل. يبقى يقول هناك هذا علم قديم قديم في حال الجاهل. الله سبحانه وتعالى علم هذا أن هذا الشيء فقط سيأتي الجاهل. تمام؟ يبقى الله سبحانه وتعالى علم هذا الشيء من دون فلا يجوز. ومن ذلك يقول أنا نقيم هذا الأمر بناء على وصف الله سبحانه وتعالى. ثم إذا ذكر ذلك العلم قسنا عليه السمع والبصر وذو كلها يقر بأن الله سبحانه وتعالى عن الأشياء أمر من الأجل. تمام؟ ثم الله سبحانه وتعالى ذلك في تفسير ذلك القرآنية أمور يؤديها ويكتب فيها. نعم. يبقى هذا الأمر من خلال المكتب أو الجليل القرآني حضور الدليل القرآني السميع البصير فقوله الأمين ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يؤمن عن إليه يوقظه كذا أو كان يمكن أن يسمى في إدراك هذا الآية ولكن هذا الطبع عليه نعم الله حتى إذا كان هناك أي إدراك أو أي شيء متعلق بالآيات فإنه يوقف كلام الكلام على السبيل هذا العرض الذي لا نقصد ثم يجب على ذلك الذي لا وبالتالي بالنسبه للكتاب قد يكون نسبيا قديما بالنسبه لله فاذا كان الرب لديه كتاب ولديه فرق قبل ان يكون بالنسبه لديه كتاب فيراه وترك يسمعه فاذا كان هذا على الحال نؤمن به ونشكره ونراه فكيف يعني لا يمكن النبوء فكيف نشيع عن ذلك نعم هذا الشيء الذي ما يسمى بالنسبه لغايه ما كان المقصود هو إدارة هذا الكلام بالسؤال ماشي طيب المسلك يعني دليل العقل على إثبات كيف ذهب السمع والبصر إلى ما ذهب هو تقول معروف أن الخالق أكمل من البصر أقول لك معايا لا تنسى أن الخالق أكمل من البصر فإذا كان من الكمال لحقه أن يكون موصوفا بالسمع وموصوفا ببصر اذا كان هذا كمال في حق من المخلوق افلا يثبت هذا الكمال في حق الخالق ويكون اعلى ويكون من باب ما يدخل اليه سبحانه وتعالى في هذه الجمله فهو انه معلوم ان الخالق اكمل من البصر ومعلوم ان البصير اكمل مما لا يثبت اظن انك قلت في حياتي عشان كده فان هذا يعني نقص من حيث قانون بشر او من حيث قانون انسان والسميع احمد مما لا يسمع فيستحيل ان تثبت ان تثبت وصف الكلام ولا تثبته للخالق وارجو انتباهك يبقى وصف الكلام لله سبحانه وتعالى وصف الكلام المطلوب من حيث قول هذا وصف من حيث قول هذا ماذا؟ خطا يعني ما يكون كمال الشرع والبصر في الحق لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى موجود به. السمع والبصر للانسان هذا محسوس. فوصف السمع والبصر في حق لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى ويسأله. معلش؟ ويستحيل ان تصدق وصف الكمال المخصوص ولا تثبته الخلق. فهذان اصلان يوجبان اقرار صحه الدعوات. من هناك في هذه الإيمان يكون أهم الكلمة. Thank you.

وتتأثر الاجتماد الثاني والثالث وبعض هذا الاجتماد الأول هو هذا أن وقف السمع والبصر في حق ذلك على ما هو وصفه كذا ماشي؟ أول قال إن ذلك ليس بالكمال فإن كنت كمالا هو نقص أو لا نقص ولا نقص وجميع هذه الأقسام حال الصغار عن الحق ما ذكرنا وهو هذا Thank you. يتطوره بإذنه وهكذا. إلا ذلك محال على الله تعالى كما تجوزه إضرار البطل من غير مقابلة بينه وبين المقابلة. كما يجب هذه الإضرار الحق الذي سعى وعلى الزكاة إضرار ثلاثة الحقوق سبحانه وتعالى. فهذا الأفضل تعالى سنجد في المحاضرة ذلك إذا استمر ماذا أو إذا استمر رجل الله سبحانه وتعالى. فهل هذه الرؤية تقتضي أن يكون هناك مقابلة تكون هناك جوة كاملة يوم أن مع عدم الاستطاعة المقابلة والجهة والمكان فكذلك هذه الأشياء التي تكون حقيقية سبحانه وتعالى مع عدم ماذا؟ الأشياء التي تكون مناسبة وفي إطار هذا الأوتيات دفع أو دفع هذا السؤال ولا تقصد المقابلة ولا تقصد الجهة ولا تقصد فكذلك هو كان عظيما كذلك هو كان الله سبحانه وتعالى يقول ان يكون هناك جمع الدراسه وهذا نوع بدون هذه الثلاثه التي يمكن بها ان تشاء وهي الهم او الاذن او اليد او الالات التي يحس بها ويقول ان هذا مضطرب يبقى كما ادى في حق الله سبحانه وتعالى الرؤيه بغير مقارنه وبغير ان يكون في الجهه فكذلك يوجد نوع هذه الاشتراكات في قناه معاقل الغني ماذا هذه الالات التي يوجد بها الله سبحانه وتعالى وفي طرح هذا القياس دفع او دفع هذا السؤال يبقى كونه هذا المضطرب الحكم هنا كما هو الحكم هنا يبقى اذا حكمنا هنا نحن هذا الامر في هذا القياس نقيس هذا على هذا ولا مانع منه لكن لم يجد الشرع الا بلغه العلم والسمع والبصر لم يمكن اطلاقه الله يبقى الشرع امر القياس الشرع أصدق بحق الله سبحانه وتعالى أنه موصوف بالعلم وأنه موصوف بالسمع موصوف بهذا صفر كان تبدأ في الشرع أن الله سبحانه وتعالى موصوف بكذا وكذا وكذا وكذا المعاني لا يقع بحق الله سبحانه وتعالى بغير الآية إلا بحق سبحانه وتعالى إلا أن الشرع ما ذكره أنه ذكر ما يتعلق بهذا بالعلم والسمع والبصر فهذا يزيد على ما ورد في وأما ما هو القامة في الإطراف فلا يجب تحصيل على ذلك الله يبقى بالتالي ما يكون من الإطراف وصف ثمان في حق الله سبحانه وتعالى يصبح الله سبحانه وتعالى فإذا كان إلى الإطراف فهذا الوصف لا يجوز تحصيل سبحانه وتعالى وأما ما هو القامة في الإطراف فلا يجوز تحصيل على ذلك فكرة كان خاص القامة الإمام وذلك رحمه يضح هذا الى اجبار التلذذ يعني لم يطلب اي شيء وبس يرفع بعض الامور التي قد تاتي على ذهن احد فلذلك يضح هذا الى اجبار التلذذ والتالم فالصدر الذي لا يتالم الفجر الانسان القاطع الذي لا يتالم بالصدر ناقص والعلمين الذي لا يتلذذ بالجماع وكذا كتاب الشهوة المصطفى ينبغي أن تثبت في حقه شهوة. أو كذا. نحن أو في كل هذه الأمور في ماذا؟ الأشياء المحصولة على النوع فيها أنه إذا كان هناك إطلاق هذا الإطلاق وإطلاق مبالغ في حق الله سبحانه وتعالى فهو يجوز في حقه وإذا كان إطلاق نفسه فهذا ليس في حقه سبحانه وتعالى على أن كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله يقول ماذا؟ على أن هذا الأمر ليس ولا من خلال الشخص يقول ماذا؟ من خلال الشخص الذي ورد في شرع أنه موصول بالعلم وبالسمع والبصر فإذا كان هذا الإدراك نقول على السير أن هذا الإدراك إذا كان أول الإدراك في بعض ذلك سبحانه وتعالى فكان في حياتنا أن من الكمال أن يكون في هذا الإنسان الثلاث القضية تمام الإسلام لا يرى على هذه الأشياء قلنا هذه الأمور تدل على الفلوس هذه الأشياء ماذا؟ لأنها دليل على والله سبحانه وتعالى ليس حادث فبالتالي وصف هذه الاشياء والامثله لا تصح لله سبحانه وتعالى من الله والولايه وعلامه على الوجود والله سبحانه وتعالى لا تكون عن اجله معايا هذه تدل على وهي في انفسها التي ربك عنها نقصانا يعني كنت اكثر جمالا لانها يعني إذا كان يأتيك عن هذا الطعام أو الشراب في حقنا نحن كبشر نحتاج الطعام والشراب في حقنا لماذا؟ حتى يمكننا أن نبدأ الحياة أليس؟ حتى يمكننا أن نبدأ فهل هذا الأمر في حق الله سبحانه وتعالى هل وجدت في حقي؟ لا تجيسا في حق سبحانه وتعالى وفي على رجل سبحانه وتعالى لذلك ذلك هذا الأمر كما انتبه تناول الجزء مع ما هو اللازم لتناول مع الشراب إنك هذا الاحتياج ولكن من الناس ماذا من تناول الجزء مع الشراب

لا يمكن في تبرئة سنين من كلمة الدين والعياذ بالله، ولكن كان تنزيه الله سبحانه وتعالى وفي صفات الكمال الذي تبقى فيه وبالضرورة يتبع هذا أن هذا الكتاب الذي يصادف كذا وكذا وكذا وكذا لا يمكن أن يتبع به مرة، لأن لا تبع لهذا الكتاب أو على هذا الكتاب في الدين. قال إني عبد الله. يبقى أول شيء تكلم به أنه ماذا؟ عبد الله. ثم أنا حكر لأن الجمع بين المعروفين محال، الجمع بين قولين إله وبين قولين عبد محال. قال إني عبد الله. آتاني الكتاب، وإتيان الكتاب دليل على الحدود، ودليل على أن بعض الله على أنه نبي معايا، وهذه الدلالة يكون على المعروفين مهما فرق. قال إني عبد الله. آتاني الكتاب، وجعلني نبي، وجعلني مباركا أينما كنت. ومعنى انما قلت انه في هذا المكان يقول مبارك في هذا المكان في هذا المكان وهذا وهذا الخطاب الدليل على ماذا؟ على الذنوب والدليل على النصب والدليل على الهدى. وجعلت مبارك انما قلت فاوصاني للصلاه هذه العباده وهذه لا تكون الا من معروف على تكون الا من ماذا؟ من عقل معايا؟ Thank you.